وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. يعني الوصف الأعلى. هل المثل يعني الشبيه ولا؟ له المثل الوصف الأعلى. الوصف الأعلى. مثل معناه الوصف. أيوة. الأعلى فوق كل. يعني أوصافه فوق كل الأوصاف. لا يشابهه شيء سبحانه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.